كنتم مع فتاوي ماما سميرة، أعدتها وقدمتها لكم أستاذة سميرة محمد محمود. وحتى يتجدد اللقاء قد اسمه الوقت الميس إن شاء الله. لكم التحية، إلى اللقاء.